قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد كنا قد انتهينا في شرح الواسطية إلى هذا المقطع الذي قرأه الأخ جزاه الله خير والذي يبدأ من قول شيخ الإسلام وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن إلى آخره أقول بعد أن قرر الشيخ رحمه الله القاعدة في الأسماء والصفات وبين أنها توقيفية استرسل في التمثيل على صفات الله سبحانه وتعالى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وقد دخل في ذلك جملة وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه وبدأ يذكر آيات من القرآن الكريم تضمنت جملة من صفاته سبحانه وتعالى فبدأ بما ورد في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن قال العلماء تعدل ثلث القرآن في المعنى لأن القرآن ثلاث معاني الأول ما يتعلق بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وما أخبرنا به سبحانه وتعالى من أمور العقيدة الثاني ما يتعلق ببيان الأحكام والحلال والحرام الثالث ما يتعلق بقصص السابقين وأخبارهم وأحوالهم مع رسلهم الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أي فيها بيان المعنى الأول وهو ما يتعلق بالتوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى وهذه السورة العظيمة قل هو الله أحد تضمنت كل أنواع التوحيد كل أنواع التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات قل هو الله أحد هذا ما يتعلق بالأسماء الله الصمد أيضا هذا ما يتعلق بالأسماء والصفات ومعنى الصمد قيل هو السيد الذي علا وتمجد في سؤدده فيرجع إليه في كل شيء. وقيل الصمد هو ما يرجع إليه في قضاء الحوائج وفي طلبها. أيوة. طبعا سيكون بعد الواسطية إن شاء الله شرح رسالة المزني. نعود أقول: فالصمد هو الذي يصمد إليه في طلب الحوائج، أي يقصد في طلب الحوائج وتطلب منه سبحانه وتعالى، وهو الذي يحتاج إليه في كل شيء. إذن معنى اسم الله الصمد يتضمن معنى الربوبية، لأنه الذي يرجع إليه شيء، فهو الذي خلق الخلق، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي له هذه الأفعال التي خلق الله بها هذا الكون جميعه سبحانه وتعالى. وهذا معنى توحيد الربوبية، إذ معناه توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. لم يلد ولم يولد، هذا من صفات الله، والأولى صفات في الإثبات وهذه صفات في النفي. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، أي فهو المستحق وحده سبحانه أن تصرف له العبادة، لأنه ليس له كفؤ ولا نظير، فهو الإله المتفرد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وتمتاز هذه الصورة بأن مقاطعها وآياتها تفسر بعضها بعض. قل هو الله أحد، لما كان أحد؟ الله الصمد، لأنه الصمد. لما كان الصمد؟ لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية أو هذه السورة، سورة الإخلاص، فيها هذه المعاني المتعلقة بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك في المعنى هي ثلث القرآن، إذ فيها بيان توحيد الله عز وجل. ثم ثنى الشيخ بعد ذلك بأعظم آية في كتاب الله، كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي بن كعب وهو يصلي فناداه، فاستمر أبي بن كعب في الصلاة حتى انتهى، ثم أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تأتي؟ أما سمعت قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ قال: يا رسول الله، يعني ما كنت أدري ما. فقال: أتدري ما أعظم آية في كتاب الله؟ فقال أبي بن كعب: أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. فقال الرسول: ليهنك العلم أبا المنذر. كانت كنية أبي أبا المنذر، كانت كنيته أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وقد تضمنت جملة من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى في النفي وفي الإثبات، في النفي وفي الإثبات. وهكذا الشيخ يورد آيات تتعلق بأسماء الله وصفاته، يعني لا نحتاج أن نقرأها الآن، تقرأوها أنتم، وننتقل إلى العنصر الذي يليها من قوله: هذه كلها آيات، قال صفحة 51: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طلبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أقول مراد المصنف أن يقول أن ما تضمنه القرآن من الأسماء والصفات كثير، هذه جملة منها، ونحن الآن عندنا دورة محصورة في 4 أيام، لا نستطيع أن نقف عند كل هذه الآيات ونتكلم عنها، لكن نذكر القاعدة العامة أن ما تضمنته هذه الآيات من الأسماء والصفات نؤمن به، سواء صفات في الإثبات أو صفات في النفي، نؤمن به ونؤمن بمعناه ونكل كيفيته إلى الله، فنثبت له الأسماء والصفات على جهة الكمال، على الوصف اللائق بجلاله، بدون تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه القاعدة المضطردة عند أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن أهل السنة يثبتون جميع الأسماء والصفات التي علمنا الله إياها في كتابه وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تفصيل. فلا نقول كالأشاعرة مثلا نثبت 7 صفات هي صفات الذات وما عداها لا نثبته، لا، وحينما نثبتها نثبت معانيها، نثبت ما جاء منها على الإثبات وما جاء منها على النفي جميعها على الوجه اللائق بجلاله بدون تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن لا نقول كالمعتزلة سميع بلا سمع بصير بلا بلاء، إنما نثبت الصفات ونثبت معانيها بحسب اللسان العربي، لأن الله لم يخاطب الناس بما لا يعلموه، فنثبت معانيها بحسب اللسان العربي. وأما كيفيتها فنكله إلى الله. ونحن نخالف الأشاعرة، بعض الأشاعرة الذين يفوضون في المعنى وفي الكيف، فيقولون نثبت الصفة ونفوض في المعنى ونفوض في الكيف، فهذا التفويض الذي عليه الأشاعرة هو في الحقيقة تعطيل، هو في الحقيقة تعطيل، لأنه ما معنى إثبات الصفة ثم التفويض في معناها وفي كيفيتها؟ أهل السنة إنما يفوضون في الكيف ولا يفوضون في المعنى. فنحن إذن كل الأسماء والصفات التي تضمنتها هذه الآيات وغيرها نثبتها على القاعدة التي علمنا إياها الشيخ جزاه الله خير، من إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. وهذا الإثبات لها جميعها نثبت معانيها ونفوض في كيفيتها، خلافا للأشاعر الذين يرون هذا الرأي، وخلافا للمعتزلة الذين يثبتون الاسم والصفة ثم ينفونهم، وهذا تعطيل آخر، فيقولون رحمن بلا رحيم، سميع بلا سمع، إلى آخر الكلام الذي يقولونه، وهذا كلام باطل. ونثبت الجميع وليس فقط 7 خلافا للأشاعرة. فصلا، أقول بعد أن بيّن المصنف رحمه الله أن القرآن يتضمن آيات وصفات، يتضمن أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى، شرع يبين أن في السنة أيضا بيان لهذه الأسماء والصفات، وهو في ذلك يقرر ما سبق من كلامه من أن أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى هم من؟ هم الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، فهم يخبرون عن الله عز وجل بعلم. فأي حديث تضمن اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله أهل السنة والجماعة يثبتونه على القاعدة السابقة، على القاعدة السابقة. وهنا مهمات أنبه عليها: لم يشترط الشيخ رحمه الله في السنة التي يثبت بها المعنى من معاني أسماء الله، الذي يثبت بها تثبت بها أسماء الله وصفاته، أكثر من كونها صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يشترط أن تكون متواترة، فلم يشترط تواترها، خلافا لمن يقول أن العقيدة لا تثبت إلا بمتواتر، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة لا يشترطون في ثبوت العقيدة أن تثبت بالتواتر، لأنهم يقولون العلم لا ينحصر فقط في المتواتر، فإن العلم كما يكون في المتواتر يكون في حديث الآحاد الذي تلقاه العلماء بالقبول أو حفت به قرائن، كان يصححه صاحب الصحيح أو أحدهما، أو صححه أهل الاختصاص حتى لو حسنوه. فلا يشترطون أكثر من ثبوت الحديث وتلقيه بالقبول، فلا يشترطون أن يكون الحديث متواترا حتى يثبت ما تضمنه من الأسماء والصفات أو العقائد الأخرى. المهمة الثانية أننا حينما نقول أنهم لا يشترطون فقط إلا الصحة، نعني بالصحة القبول، فلو كان الحديث حسنا لغيره أو حسنا لذاته أو صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره، فهو كله سنة مقبولة تثبت بها العقيدة. لاحظتم هذا الكلام؟ والدليل أن المصنف رحمه الله أورد في جملة الأحاديث حديث هو قال عنه حسن، وهو حديث عجب ربنا من قنوط عباده، هو قال عنه إسناده حسن. طبعا هنا نكتة، ابن تيمية عالم كبير، لما يورد حديث حسن مع أنه فيه غنية بالأحاديث الصحيحة، خاصة وأن المحل محل مجرد تمثيل على الأحاديث التي تضمن الصفات. حينما أورد حديث وقال عنه إسناده حسن، يريد أن ينبهك إلى هذا الأمر الثاني، أننا نقبل الحديث ولو كان حسنا لذاته أو ونثبت به العقيدة. إذن المهمة الأولى أننا لا نشترط التواتر، المهمة الثانية أننا نقبل الحديث الذي هو في حيز القبول، سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره. واضح؟ وفعلا الحديث اللي قال عنه إسناده حسن هو عند الدرس حسن لغيره، هو عند النظر حسن لغيره، والإمام لم يورد هذا الحديث إلا في نظري والله أعلم، إلا لبيان أن العقيدة لا يشترط في ثبوتها أن يكون الحديث صحيحا في أعلى درجات الصحة، لا لا لا يشترط، لا يشترط ذلك. فأورد أحاديث من باب المتفق عليه للإشارة أنه لا يشترط التواتر، ثم أورد حديث حسن للإشارة أنه لا يشترط أن يكون الحديث في أعلى درجات الصحة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الإمام أراد أن يبين أن أسماء الله وصفاته لا يلزم أن ينصص عليها العلماء، فكل ما دل على صفة وعلى اسم وثبت بالحديث فنحن نثبته، سواء نقله العلماء أو لم ينقله العلماء. وفتح الباب، لأننا قد نقول ما كان في القرآن محصور، لكن ما كان في السنة حصره صعب، فإن السنة لا يحيط بها إلا نبي، لا يحيط بها عالم واحد، ومجموع السنة عند مجموع الأمة. كلمة على الهامش، لو سألتكم سؤال في المصطلح، ما الذي صنعه العلماء علماء الحديث من أجل حصر السنة؟ مين يقول؟ ها؟ لا، مو علم الجرح والتعديل، شيء آخر حصر السنة. أي جمع على طريق إيش؟ على طريق إيش؟ لا لا، الذي صنعوه لحصر السنة يا شباب كتب الزوائد. إيش الحكمة من كتب الزوائد؟ ما الحكمة من كتب الزوائد؟ هم يصنعونها الأحاديث الزائدة على الكتب الستة، الأحاديث الزائدة على الكتب الستة، صح ولا لا؟ فإيش ينتج في النهاية؟ أن يجمع الزائد فالزائد من الأحاديث في الكتب، وهذا مقصد أهل الحديث حينما ألفوا في كتب الزوائد، مقصدهم في الزوائد هو هذا، حصر السنة. فهم يجعلوا الكتب الستة أو الصحيحين أصل، ثم يجمعوا الزائد عليها، الزائد عليها. بعد ما تجمع زوائد كل الكتب انحصرت عندك كل الأحاديث. ثم لهم شرط في الزوائد يتفاوت من عالم إلى عالم. أنفع الشروط ما اشترط الزائد في اللفظ، ما اشترط الزيادة فيه. فقد يكون الحديث في البخاري ومسلم لكن فيه زيادة، فيوردها من أجل، فيورده من أجل الزيادة. هذا أنفع شيء في جمع وحصر المتون، في جمع وحصر المتون. هذا عمل أهل السنة في حصر الأحاديث، وبعضهم شرطه السند. لكن الأنفع في حصر المتون هو تتبع زوائد الألفاظ. نرجع لموضوعنا. إذن هذا الأمر أو المهمة الثالثة التي نبه عليها الشيخ رحمه الله أن الأمر في الأحاديث أوسع، فنحن لا نمنع أن يوصف الله وأن يسمى الله بما ورد في حديث، بشرط أن يكون الحديث إيش؟ ثابت. بشرط أن يكون الحديث ثابت. قال المصنف: فالسنة تفسر القرآن وتبينه، السنة تفسر القرآن وتبينه. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة هي بيان القرآن، هي بيان القرآن، وبيانها للقرآن على أنحاء. النحو الأول أن تكون موافقة للقرآن، فهي مؤكدة لما جاء في القرآن. النحو الثاني أن تكون السنة مخصصة لما جاء عموما في القرآن، أو مقيدة لما جاء مطلقا في القرآن، أو مبينة لما جاء مجملا في القرآن. هذا النوع، النحو الثاني. النحو الثالث أن تكون السنة مؤسسة لحكم لم يأتي في القرآن، أن تكون السنة مؤسسة لحكم لم يأتي في القرآن. والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على هذا الأساس كل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن حكمه كحكم القرآن. والرسول يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، صح ولا لا؟ فإذا ما جاء في السنة مثل القرآن في وجوب التزامه والأخذ به والعمل به ومتابعته عليه الصلاة والسلام. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من رجل يوشك أن يأتيه الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على أريكته يقول: خذوا عنا هذا وأتوا بالقرآن، يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو يقول: تدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به عز وجل ربه، ما وصف به الرسول، ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. إذن هو لم يشترط في الحديث أكثر من أن تتلقى بالقبول وانتهينا، يعني يحكم عليها بأنها أحاديث صحيحة مقبولة. وهذا الأمر واسع، يعني نحن لا نشترط أكثر من صحة الحديث. ومرادنا بصحة الحديث يعني ثبوته، سواء كان ثابتا صحيحا لذاته أو ثابتا صحيحا لغيره، أو ثابتا حسنا لذاته أو ثابتا حسنا لغيره. هذا منهج أهل الحديث، أهل السنة، هذه طريقتهم، هذه طريقتهم. ولذلك تجدون كتب العقيدة القديمة الموسعة قد تورد أحاديث وأثار بأسانيد ضعيفة، فيستغرب الإنسان يقول: يعني ليش؟ فأقول لك: هذا الحديث جاء بأسانيد كثيرة، وقد تكون هذه الأسانيد الكثيرة على طريقة أهل الحديث لا يثبت بها الحديث. فأقول لك: يا أخي لابد أن تنتبه إلى أمر، وهو أن طريقة أهل الحديث إنما هي طريقة ثبوت الحديث من حيث الرواية، من حيث إيش؟ الرواية، وإلا هناك طرق يثبت بها الحديث بغير طريقة الرواية. ذكر ابن عبد البر النمري في كتاب التمهيد والاستذكار بعض الأحاديث وقال هذه الأحاديث تغني شهرتها وتداولها بين العلماء عن النظر في أسانيدها، فما بالك بحديث أجمعت عليه الأمة. واضح؟ فهذه أحاديث تثبت بغير طريق الرواية. ويخطئ من يظن أن ثبوت الأحاديث لا يكون إلا فقط عن طريق الرواية. فقط الذي تختلف فيه طريق الرواية عن غيرها أن الرواية تثبت بها اللفظ، تثبت بها اللفظ، لكن هناك يثبت به إيش؟ المعنى. وما دام المعنى هذا صحيح ولو جاء بأسانيد ضعيفة فهم يريدون في كتب العقيدة على أساس أنه ثابت لا بطريق الرواية ولكن بطريق التلقي بالقبول وشهرته بين العلماء. وهذه مسألة غامضة قليلا، لكن يعني من أراد التوسع سيجدها إن شاء الله مبحوثة مكتوبة عند أهل العلم نبهوا عليها. أورد الإمام جملة من الأحاديث. أول حديث أورده حديث نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، وهو حديث متفق عليه. أقول هذا حديث النزول، وشيخ الإسلام اهتم بهذا الحديث لكثرة النزاع فيما تضمنه من صفة نزول الله عز وجل. والنزول في لغة العرب إيش معناه؟ هو الهوي من علي إلى سفل، هذا معنى النزول. فالله ينزل وهذا معنى النزول، خلاص نثبته، نثبت هذه الصفة له على الوجه اللائق بجلاله بلا كيف وبلا اللوازم التي تلزم من نزول المخلوقين. فلا يلزم من نزوله كل ليلة خلو العرش منه، ولا يلزم من نزوله سبحانه وتعالى كون شيء من خلقه فوقه، ولا يلزم من نزوله سبحانه وتعالى اتصافه بصفات المخلوقين ليس كمثله شيء. هذه القاعدة تريحك، قل أنا أثبت النزول صفة لله سبحانه وتعالى كما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينزل في كل ليلة، خلاص، وأنه ينزل في كل ليلة، خلاص، ولا يلزم من هذا النزول هذه النوازل، هذه الأمور التي تلزم من نزول المخلوقين، لأني أثبت له النزول سبحانه على الوجه اللائق بجلاله بلا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الآن صفة السمع والبصر، صفة البصر والسمع في المخلوق فيها نقص، نحن نثبت أن الله السميع بصير لكن بلا هذا النقص الموجود عند المخلوقين، نقول ليس كمثله، فنثبت الصفة على الوجه اللائق ونقول هي صفة كمال. وكذا نقول عن النزول، الله ينزل، ومعنى النزول الهوي من علو إلى سفل، فالله ينزل ويقول ما جاء في الحديث، نثبت له الوصف على الوصف اللائق. فإن قيل طيب الليل في جهة ثم ينتقل إلى جهة أخرى، نقول هذا معناته أنت تصف، أنت لازلت تلازم في وصفك لله بالنزول بصفات، لا يا أخي، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إيش هذا؟ فلا تصف الله بحدود خلقه. بعض الناس يستشكل يقول: يا أستاذ إذا وصفنا الله بهذه الصفة، طيب الليل في الكرة الأرضية ينتقل من جهة إلى جهة، نقول انتقاله في 24 ساعة، يقول نعم، فنقول يا أخي هذا 24 ساعة يومنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إذن الله خارج عن هذه المقاييس، إذن أثبت لله نزولا بدون هذه اللوازم التي تلزم لوازم النزول عند المخلوقين، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وابن تيمية أفرد هذه المسألة بكتاب كبير سماه شرح حديث النزول. وكما ذكرنا في الآيات نقول في الأحاديث لن نقف عند الأحاديث التي تضمنت الصفات، وإنما نقول القول فيها على حسب القاعدة السابقة، نثبت ما تضمنته هذه الأحاديث من صفات إثبات أو صفات نفي، ونقول القاعدة فيها أن نثبتها على الوجه اللائق بجلاله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي صفات لله عز وجل بلا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. كثير ها نقول بلا تمثيل، ها بلا تمثيل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله، فنقول بلا تمثيل ولا تكييف، خلاص التشبيه هذا داخل في التمثيل والتعطيل داخل فيه. طيب نقف عند هذا القدر، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.